بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب المقرر العقيدة والمذاهب المعاصرة. إن شاء الله نتكلم، كنا بدأنا في الكلام على نواقض الإسلام، نتكلم على الناقض الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. ده اللي هو الناقض الثالث. وأنا وجدت فتوى للمكتب العلمي بهيئة الشام الإسلامية، ويعني أنا وجدت عدة فتوى يعني متزنة للمكتب العلمي دوت، فأنا لقيت إن كلامه يعني إيه طيب، فقلنا إيه يعني نستفيد منه. فبيقول أولا قاعدة: من لم يكفر الكفار أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر. هذه قاعدة صحيحة، ما لم يكفر الكفار أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم يبقى كافر زيه. طبعا لو صحح مذهبه واضح إن هو صح الكفر، فإيه خد بالك كأنه اعتقده، او شك في كفره. طبعا احنا بنتكلم هنشوف ان الكفار دول ان هم الكفار الاصليين، او لما فيش خلاف في تكفيرهم فانت لابد ان تعتقد كفرهم، واخد بالك، ما تشكش في كفرهم وما تصححش مذهبهم، الا في الانسان في هذه الحاله واخد بالك على يجا كافر وعلى شفاه لك. فيقول هذه قاعده صحيحه اجمع عليها علماء المسلمين قديما وحديثا. ليه؟ لأن من لم يكفر الكفار المقطوع بكفر بنص القرآن والإجماع ده مكذب للقرآن والسنة. يجي رجع الموضوع لعدم تكفير الكفار المقطوع بكفرهم، رجعوا لتكذيب القرآن والإيه والسنة. اللي عجبني في هذه الفتوى التجميع لكلام المتقدمين حول هذه المسألة. فبيقول قال القاضي عياض في كتاب الشفاء، بيقول: ولهذا نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل. يعني اللي مش هيدين بايه بالاسلام يجي كافر، او وقف فيهم او شك او صحح مذهبهم حتى وان اظهر الاسلام، حتى وان اظهر الايه الاسلام، واخد بالك. هو أظهر واعتقد، وحتى لو اعتقد إبطال كل ما سوى الإسلام، لكن شك في كفر من دان بغير إيه ملة الإسلام أو توقف أو شك فيه، ده القاضي عياض بيقول فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك. شك في الكفر بتاع الكفار اللي هم يدينوا بغير دين الإسلام، شك في كفره لم يكفره أو شك في كفره، هذا جعله إيه كافر مرتد. ده كلام القاضي عياض. وبعد كده بيّن السبب، بيقول لقيام النص والإجماع على كفرهم، يعني اللي هم ما كفرهمش دولة في نص وفي إجماع على إيه كفرهم، فمن وقف في ذلك يجي كذب بالإيه بالنص، واللي يكذب بالنص طبعا ده ما فيش خلاف عند المسلمين في إيه في تكفيره. النووي في روض الطالبين بيقول من لم يكفر من دان بغير الإسلام زي النصارى، واخد بالك. للأسف هذه العقيدة ممكن تكون منتشرة عند عوام المسلمين، يعني البلاد المختلطة زي مصر كده اللي فيها مسلمين ونصارى عايشين مع بعض، بيبقى فيه إشكال في الولاء والبراء، في إشكال حتى بعض الناس يشك في كفر النصارى. ده غير بقى اللي هم بيقولوا بوحدة الأديان، اللي يقولون الأديان كلها واحدة ودولهم كتاب سماوي، واحنا لنا كتاب سماوي، واللي عايز يبقى مسلم يبقى مسلم. في ناس والمذهب ده مشهور، مشهور جدا، اللي هو اسمه ايه وحدة الأديان، مفيش فرق بين الإسلام واليهودية والنصرانية، كل دين واحد ودولهم كتاب وانت ليك كتاب، واخد بالك، ودول أصلا اسمهم أهل الكتاب مش كفار، واخد بالك. فيبتدي ايه يتكلم بهذا الإيه، الكلام ده موجود عند العلمانيين وموجود عند ايه واخد بالك عند العوام. العوام من مخططهم للنصارى لا يعتقدوا كفرهم، واخد بالك، وممكن لما يموت يترحم عليه، واخد بالك. فالمهم ان المساله دي مهمه. فانه بيقول من لم يكفر من دان بغير الاسلام كالنصارى او شك في تكفيرهم او صحح مذهبهم فهو كافر. وان اظهر مع ذلك الاسلام واعتقده يجي مجرد ان هو ما يكفرهمش او شك في كفره يجي ايه كافر. قال البهوتي في كشف القناع فهو كافر لانه مكذب لقوله تعالى ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه في الاخره من الخاسرين. هذه القاعده من القواعد المتعلقه برد النصوص الشرعيه وتكذيبها. ويمكن تلاحظ ان كل النواقض العشره اللي هو ذكر محمد بن عبد الوهاب كل نواقض ترجع لايه؟ لنقد الشهادتين، شهاده لا اله الا الله وان محمد ايه رسول الله. هنا رجعها للتكذيب، خد بالك، تكذيب للقران والسنه، فده برضه نقد للايه؟ للشهادتين. لكن احنا نتكلم على تكفير من ليس هناك، يعني هذه القاعدة في حق ايه؟ من ليس هناك خلاف في تكفيره، واخد بالك؟ لكن لو في خلاف انت مش هتكفر، ممكن تكون معتقد القول بعدم ايه؟ بعدم كفره. يبقى ده ما نقولش من كفر من ما يكفرش يبقى كافر. احنا بنتكلم على النصارى، ما فيش خلاف النصارى كفار بالقرآن والسنة، واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول والذي نفسي بيدي لا يسمع بي، وده اقوى حديث في الرد على ايه اللي بيقولوا بعض الاديان، والذي نفسي بيدي لا يسمع بي احد يهودي او نصراني ثم لا يؤمن بي الا دخل النار. يعني ما فيش كلام تاني في هذه الايه المساله. يبقى احنا عندنا اجماع على تكفير بعض اي حد يدين بغير الاسلام، في اجماع على تكفيره. اللي ما يكفروش يبقى رد الاجماع، واخد بالك؟ بيبقى في ادله قطعيه، اللي ما يكفروش يبقى رد هذه الادله القطعيه حتى وان كان من المسلمين. يعني نشوف بعض الفرق المنتسبه للاسلام في اتفاق على كفره، فايضا يبقى هيلحقوا بايه؟ بالنصارى واليهود او المجوس او المشركين وهكذا. يبقى القاعده اللي احنا بنتكلم فيها دي فيها ايه؟ تشمل ثلاثه امور. الاول وجوب القطع بكفر كل من دان بغير دين الاسلام، يهود نصارى وثنيين مشركين عرب، على اختلاف الملل والشرائع، لان كفرهم ثابت بالنصوص الشرعيه، زي ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه في الاخره من الخاسرين. والحديث احنا قلناه والذي نفسي بيدي لا يسمع به يهودين ونصاري ثم لا يؤمن به إلا كانوا أصحاب النار. حديث ده فوسلم مثلا. وقالت اليهود عزيرا ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة إلى آخر الآية. اللي ما يكفرش هؤلاء اللي الفرق غير المسلمين أصلا، مش المرتدين، غير المسلمين أصلا اللي بيدينوا غير بغير الإسلام، اللي ما يكفرهمش او يصحح عقيدتهم او يقول ده يجوز ان او يشك ويقول يجوز ان واحد. انا عن نفسي مره فعلا مدرس عربي شفته بيدرس العيال وحده الاديان، مدرس عربي يعني عنده حوالي 50 سنه، مدرس عربي وبيدي حصه دين اسلامي وانا كنت يعني جالس وسامعه، فبيقول للطلبه واخد بالك بيقول لهم ان الاديان كلها صحيحه وان ما فيش فرق بينهم، ان كل اديان كتب نازله من السماء. فانا بعد كده كلمته واخد بالك، ف يعني اصل هو صحح هذا الاعتقاد، فبكلمه بقول له يعني لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم. قال لي دول اسم اهل كتاب، ليهم كتاب، وطول اهل الاسلام سماهم اهل ايه؟ اهل كتاب، لكن جاء عليهم كفار، واخد بالك؟ طيب بلاش الكلام ده كله، ورحت قلت له الحديث اللي انا ايه ذكرته الان، تقول ايه في الحديث دوت؟ اقول له انتوا الناس متشدده. انا بقول انتوا الناس متشدده، وراح ايه؟ وخلص الكلام كده اهوت ورفض ان هو يتكلم تاني. ده عقيدة موجودة، موجودة عند ناس كتير، ومش عايزين نقول مين يعني. زي ما قلنا قطع يد نجل الإجماع على كفر من لم يكفر النصارى واليهود أو من يقوم مقامهم. ده الأمر الأول اللي هو بتشمله هذه القاعدة. القاعدة دي من القاعدة المهمة، إن إحنا يجب إن إحنا نكفر من دين بغير دينة الإسلام. الأمر الثاني وجوب القطع بكفر طوائف ومذاهب الردة المجمع على كفرهم والمجمع على ردتهم، زي الباطنية، زي النصيرية، زي الدروز، زي البابية، زي البهائية، زي القديانية، ليهم اعتقادات منافية للإسلام أصلا من كل وجه. فلما الناس دول واخد بالك ليهم اعتقادات منافية للإسلام من كل وجه، فبيطعنوا في الإسلام أصلا، فاللي يشك في كفرهم بيجي كافر مسلم. حتى ابن تيمية بيقول يعني كفر، لما سألوا عن الدروز قال كفر هؤلاء لا يختلف فيه المسلمون، اللي يشك في كفره يبقى كافر. طيب لكن لو مثلا في خلاف، مثلا بعض في فرق في خلاف من الإسلاميين، لكن غير الإسلاميين خلاص، اللي مش بيؤمنش بالنبي صلى الله عليه وسلم مفيش خلاف ان هو ايه، ان هو كافر. لكن في المسلمين في اشياء مختلف في ردته، ذلك فطالما ان هو مختلف في ردته احنا ما ايه ما نطبقش عليه القاعده دي. ذلك ما اقول لك مثلا زي ايه، في بعض العلماء بيختلفوا في ترك الصلاه، ياخد بالك تركها مش جحودا، جحودا ما فيهوش خلاف، يعني اللي ترك صلاة جحودا ما فيهوش خلاف، لكن اللي تركها ايه تكاسلا. فبعض الناس بيقولوا ايه في خلاف هل هو كافر ولا ايه مش كافر، والقولين موجودين عند اهل السنة، فاحنا ما نقولش بقى اللي ترك الصلاة كافر، واخد بالك وهكذا. برضو لا نكفر من امتنع من تكفير المعين من هذه الطوائف، واخد بالك؟ يجي احنا لما بنتكلم عن كفر ايه؟ في الفرق الإسلامية بنتكلم عن كفر صفر، واخد بالك؟ لكن واحد مثلا بيقول، انا سمعت واحد بيقول، نقول مثلا اللي يقول بالحلول ده كافر، اللي بيقول ان ربنا يحل في الكلاب والحيوانات ودورات المياه والحشوش ده كافر، لكن انا بكفر كفر صفر، واخد بالك؟ لكن لما يجي واحد معين بيقول الكلام ده ما كفروش الا لابد من الايه؟ من قمه حجه. فاللي يمتنع من تكفير المعين بعد قمه الحجه ما اقولش ايه؟ عليه القاعده ديت، فاهم كده؟ يجي القاعده ديت انا ما كفرش بالمال، ما اقولش ان هو كافر. ليه؟ لان انا تكفير المعين ده في خلاف، هو تكفير المعين الصحيح ان لابد ليه شروط وايه، هي كلمه كفر ولكنه مسلم. فبكفر اسمه كفر صفه، يعني نقول من قال كذا اللي يقول بوحده الوجود او الاتحاد او الحلول مثلا فهو كافر، واخد بالك؟ لكن جه واحد قال قدامنا كلام يفهم منه هذا الكلام، لابد من ايه؟ ان انا ابين له، ممكن يكون عنده شبه يرجع، ممكن يكون ما يعرفش الكلام ده اصلا، ممكن يكون سمع مقلد. حتى في كلام لابن تيميه ان عوام الشيعه ما بيكفرهمش، يكفر علمائهم اللي بيتهموا عائشه بالزنا وبيقول القران محرف، ويقول ايوه الكلام ده كلام كفر، تكذيب للقران والسنه. لكن بعض عوام الشيعه يقول لك هم مقلدين ولهم عذر، خد بالك ما يكفرش ايه عوام الايه الشيعه. المهم ان حتى لو في ناقد من نواقض الإسلام في خلاف، من كفرش من لم يكفر مرتكب هذا الايه، لان في مجال الايه الاجتهاد. كويس كده؟ يجي الشخص المعين ممكن يكون مجتهد مغفور ليه، ممكن ما بلغتوش النصوص وكذا. يجي الموضوع دوت ممكن يكون لعذر بالجهل الخطأ الإكراه التأويل، لكن احنا ما نكفرش الايه بدلك. يجي لابد من قيمة حج على المعلم. بعد كده ضل في هذه القاعدة فريقان في إفراط وفي تفريط. يعني في القاعدة دي في ثلاث حاجات، احنا قلنا وجوب القطع وكفر كل من جانا بغير دين الإسلام، والتاني وجوب القطع كفر كل الطوائف. القاعدة الثالثة قلنا ايه؟ ان القاعدة دي لا تشمل اللي هو المختلف فيه، واخد بالك؟ دي الثالثة. يعني هذه القاعدة لا تشمل تكفير من لم يكفر المختلف فيه أو المعين، واخد بالك؟ هو حتى رابع حاجة يعني أكد على موضوع المعين، وإن لا يجوز تنزيل قاعدة على الأعيان إلا بعد تحقق الإيه الشروط وانتفاء الموانع. يعني ركز في الايه الموضوع ده ايه ضغطناهم مع بعض. خامس حاجه في القاعده ديت ان الناس في تطبيق هذه القاعده بين طرفين، لاما افراط او تفريط. فالمضيع ترك القاعده دي خالص وجحدوها، واخد بالك، وما كفروش الكفار حتى بعد وجود الايه القيود والضوابط، بيقولوا ده مخالف لحرية الاعتقاد، بينادوا بوحدة الأديان. لا، الأديان كلها زي بعض، وده تكذيب لله ولرسوله وما أجمعت عليه الايه الأمة. وللأسف ان الطائفة دي منتشرة جدا، لما بيقولوا بوحدة الأديان منتشرة يفتح لها الإعلام. وانا كنت فاكر حلقات لخالد الجندي كان بيقولوها في رمضان مرة في التلفزيون كل يوم كده على الفطار، كان يجيب شوية كده يدندن حول وحدة الأديان. يعني كل يوم يبتدي يجيب كلام كده بتصحيح الناس تعتقد في وحدة الأديان. الغلابة جاء العكس، واخد بالك، الغلاء راحوا يبقى كفروا كله حتى المعين واللي مختلف فيه واللي مش مختلف في تكفيره. فده ايه برضو يجل الطرف الوسط اللي احنا ايه ذكرناه، ان القاعدة ديت تنطبق على حق الكافر الاصلي او المرتد اللي مفيش خلاف في ايه في تكبيره، ولا ننزلها على الايه على الاعيان. يجي شخص معين لا ما كفرش مثلا شخص، لابد ان انا ايه حتى لو ما كفرش حتى النصارى. لو واحد مثلا مسلم قال لك لا انا خلي بالك انا النصارى مش كفار، ناقشه قبل ما يقول له انت كافر، ناقشه زي ما عندهم من ايه. يجي المعين لازم شروط وموانع، واخد لك وقامة حجة، وانك انت تعرف وان يبلغ هذا الامر وهكذا. الناقد الرابع، الناقد الايه الرابع، من اعتقد ان هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هديه صلى الله عليه وسلم، او ان حكم غيره احسن من حكمه. وحتى هو الشيخ دقيق، يعني هو ذكر اشياء من المتفق عليها. يعني الموضوع دوت ان هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هديه او احسن من هديه، ده بيتكلموا على ان حكم، يعني موضوع تحكيم القوانين، خد بالك، جزء من هذه القاعدة. فلأن التحكيم الـ الـ الـ الـ الـ الإسلام من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بيعرض حالات كثيرة في تكفير من حكم القوانين الوضعية. ففي حالة إن اللي يعتقد إن حكم غير الله عز وجل أحسن من حكم الله عز وجل، لا خلاف في كفر. اللي يعتقد انه ده يجوز وده يجوز، او يعتقد انهم متساويين، او يعتقد ان حكم الله افضل لكن يجوز ان انا احكم به، واخد بالك. كل ايه شوف حاجات ديت اربع ايه اربع مناسب. الخامسة اللي هو اللي استبدل بك. ودي ده خلاف كبير موضوع ان اللي استبدل واخد حضرتك واحد استبدل القوانين الشرعية جاب قوانين وضعية وبدأ يجعلها مراجع ومحاكم ويحكم بالموضوع ده هو قلبه كفر. محمد إيش محمد بن إبراهيم هنا الشيخ لما تكلم على النواقض جاب المتفق عليه اللي مفهوش خلاف ان اللي يعتقد ان هادي غير النبي صلى الله عليه وسلم اكمل يعني افضل واحسن من هادي النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد ان القوانين الوضعية احسن من القوانين الله عز وجل او ان غيره احسن يعني اكمل او احسن ودي ما فيش خلاف في تكفير. اللي يعتقد ان غير هادي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هادي او احسن من هادي النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش خلاف في ايه في تكفير شيخ لا احنا دي فيها خلاف ان الاستبدال ده موضوع نصرة الجماعة الاسلامية ان المستبدل الكافر هو صح ان هو ايه ان هو لان هو هو اصلا لو حتى الشيخ محمد ابراهيم برضو بيقول ايه ان لو بدل في قضية واحدة لهوى او معصية ما يكفرش فاهم كده يعني هو عنده بيحكم بشرع الله عز وجل وجاله ابنه مثلا سارق وما فيش اي كله منطبق عليه شهود وكل حاجة ومسرق من حرز وكل حاجة راح قال لك لا ده نديله 10 جلدات او نسجنه مثلا وما قطعش ايده فهو لهوى وحبه لابنه القاضي راح غير الحكم. هنا لا خلاف انه لا يكفر لا خلاف انه لا يكفر مع انه غير شرع الله عز وجل فقد ذلك ما هو ده كفر مش ابن عباس يقول ايه كفر اصغر كفر دون كفر. طيب في قضيتين طف ثلاثة طف 10 لهوى ومعصية يكفر ثاني يقول لهم ايه الضابط يقول اذا استبدل يعني حاش القانون ده وغير بالقانون ده والاستبدال ده عبارة عن ايه عبارة عن اصرار على فعل المعصية يعني كل ما تجيله معصية يحكم في المسألة يحكم في هذا اصرار والاصرار ما يحاش الكبير والكفر الاصرار لا يحول الكبير الى ايه الى كفر. موضوع التكفير بالاصرار كان موضوع كبير وكان مرة الشيخ الحويني يتكلم فيه وخدلك ورد عليه ما فيش تكفير بالاصرار فيرجع الموضوع ده للتكفير بالايه بالاصرار على فعل الكبيرة والاصرار لا يحول حتى الشيخ ابن باز خالف شيوخ في المسألة دي قال لا ما تفرش في الحالة دي وخدلك المهم ان احنا دي مش موضوعنا دي مش موضوع احنا بنتكلم على من اعتقد ان غيره ان هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم اكمل او احسن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم او حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم احسن من حكم النبي صلى الله عليه وسلم يبقى المسلم طبعا ده كده بالبداية مناقض لايه شهادة ان محمد رسول الله بل مناقض شهادة ان لا اله الا الله لانه ان هو الا وحي يوحى فانت بتقول لا ده غير هاديو او حكم احسن من حكم جد تطعم في الوحي تطعم في, في, في لا اله الا الله تطعم في ايه محمد رسول الله وخدرك. يبقى المسلم لازم يعتقد ان قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وكل الامور دي ده وحي ان هو الا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فليرد السنة او يرد جزء منها او يجحد شيء من القرآن او يجحد شيء منه او يرد شيء من القرآن ده كافر واخد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الهدي تقال خير الهدي وخير الهدى ودي لها معنى ودي لها معنى خير الهدي او خير الهدي او خير الهدى هدي او هدى محمد صلى الله عليه وسلم ده حديث صحيح وكلام واضح ان افضل الهدى وافضل الهدي هدى وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. انت تقول لا ده في افضل منه انت مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا خلاص ومن يبتغي الاسلام دين غير الاسلام دينا فلن يقبل منه في الاخره من الخاسرين. يقول يعتقد ان شيء من من هذه الشرائع المخالفة للإسلام يهودية وصهيونية المحرفين أو غيره أو أي تشريع وضعي موضوع أفضل وأنفع للناس من هذه النبي صلى الله عليه وسلم فهو كفر خارج عن المسلمين. وده في إجماع إن يقول لك لا إحنا ما نحكمش بده, ده القانون ده أفضل, ما ينفعش كده. يقول الله عز وجل إن الحكم إلا لله إلا لله. ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يزعمون يعني عندهم إيه كذب, لأن هم بيقولوا كده خد بالك, هم بيزعموا انهم امنوا لكن هو في الحقيقه فعل مكذب لهذا الايه الزعم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى تحكيم شرع الله جل واجب في كل الخصومات التي تقع بين العباد فيما شجر بينهم عموم اي حاجه اموال دماء اعراض كل حاجه. الشيخ ابن باز يعني من اعتقد ان الانظمه والقوانين اللي يسنها الناس افضل من شريعه الاسلام او مساويه لشريعه الاسلام او يجوز التحكم اليها او ان اي حكم شريعه افضل والنظام الاسلامي كويس لكن لا يصلح ان يطبق في هذا القرن, لا اصل التشريع الاسلامي ده سبب في تخلف المسلمين واخد بالك, أو يقول لك لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين, لا الإسلام جوه المساجد ما يطلعش بره, واخد بالك كل هذا كفر بالله عز وجل. اللي يقول لك إن رجم الزاني وقطع يد الشعر دي وحشية, لا ده احنا نسجنه أحسن والكلام ده كله واخد بالك, او ينكر معلوم من الدين بالضروره زي الزنا والكلام ده كله, كل هذا كافر باجماع الايه المسلمين. النقد الخامس, من ابغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني البغض اللي هو الكره, يكره هدي النبي صلى الله عليه وسلم, يكره احكام النبي صلى الله عليه وسلم سواء امر او نهي, ده من صفات المنافقين, النفاق الايه الاعتقادي النفاق الاكبر, ده بيخرج صحابه من الاسلام, يدعون في الدرك الاسفل من النار والعياذ بالله, زي العلمانيين زي الليبراليين واللي يقلدهم. كرهوا الحكم بما انزل الله عز وجل, كرهوا حد السرقه والرجم والقتل والديه والكلام ده كله, دول مبغضون لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم, دول كفار. واصل هي العلمانيه, قد لك العلمانيه هو اصلا تنحيه الشريعه عن الحكم, وان الحكم بالقوانين ديت افضل من الحكم بالايه بالشريعه. لو واحد اعتقاده ان حكم الله عز وجل وشرعه بيبغضه باعتقاده, يعني مثلا خلي بالك تعدد الزوجات, لو واحد يبغض هذا الحكم, واحدة ست تبغض الحكم ده وترده, دي كافرة. رجل يبغض هذا الحكم كافر وإن عدده, لكن هتكلم على ممكن تكره ده ميل طبعي, يعني هي طبع المرأة تخاف من الضرائر والتعدد, وده شيء في طبعها مش كره لما ايه للشرع, انت فاهم كده, عشان يخلي بالك ممكن طبعها يكره هذا الامر. في اشياء ان هي الواحد بيكرهها بطبعه, زي مثلا ايه كتب عليكم الايه القتال وهو كره لك, ها وهو كره لك القتال, الواحد بيسيب ماله وبيته وحاله ويطلع ممكن يموت, خد بالك, ففي كراهه. الواحد مثلا ما يقدرش يتوضأ بماء ساقع بيكره، واخد بالك عشان كده اسباب الوضوء على المكاره، وهو كاره ان يتوضأ بماء مثلا غير مسخن في الشتاء، ده كراهه ايه؟ طب في الطبع، واخد بالك، مش كراهه للشرع، لكن بغض الشرع، واخد بالك، غير البغض الطبعي. واضح كده عشان يجي الكلام ايه؟ كلام يقول الله عز وجل: والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم. ليه؟ ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. يبقى كرهوا ما انزل الله، وقال على الذين كفروا واحبط ايه؟ اعمالهم. يبقى كفر اكبر مخرج من الايه؟ الايه الثانيه يا شيخ: والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم. دي في سورة سيدنا محمد، سورة محمد. طبعا احنا لا نكفر فعل الكبيرة، يعني لا يفهم من هذا الكلام، واخد بالك، ان احنا نكفر فعل الايه؟ الكبيرة، زي مثلا الرجل اللي كان يلقب حمار، واخد بالك، وكان يؤتى للنبي، يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، وسيدنا عمر لعنه، اللهم لعنه ما اكثر ما يؤتى به. قال: لا تلعنه، فإن ما علمت إلا أنه إيه؟ يحب الله ورسوله. مع تكرار شرب الخمر عدة مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيه؟ عن لعنه، وقد كان يقام عليه الحد. فإحنا عارفين، وتكلمنا قبل كده عدة مرات، أن فعل الكبيرة في مشيئة الله عز وجل، إن شاء إيه؟ عذبه، وإن شاء عفى عنه. يجي إحنا ما نقولش مثلا واحد فعل كبيرة نقول ده كده كافر، لأن هذا مبغض وراد. لا، ممكن فعل الهوى لمعصية، ها؟ لإصرار على مثلا، حتى الإصرار ما يكفرش. هذا الرجل كان مصر على فعل شرب الخمر. برضو بسرعة كده، آخر قاعدة نتكلم فيها النهاردة: من استهزأ بشيء من دين الله، من دين الرسول، أو ثوابه أو عقابه. من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه. في شرح للشيخ البراك، خد بالك، ده الشيخ البراك من أكبر شيوخ العقيدة في السعودية، ف يعني ننقل برضه ان كانت كل عبارات، يعني ايه، يعني كل اللي شرح الشيخ الطريفي، الشيخ الراجحي، الشيخ البراك، كل عباراته بتبقى ايه، يعني في النواقض ديت كل عباراته بتبقى تقريبا نفس الايه، نفس المعاني ونفس الافكار. فاحنا بنتخير عبارات منها، واخد بالك، لكن هو في الجمله كله زي بعض. فاحنا ناخد من الشيخ البراك الكلام على هذا الناقد، اللي هو ناقد الاستهزاء، ناخد لك بشيء من دين النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول: الاستهزاء هي السخرية، ودي بتنم وتدل على الاحتقار والكراهية. يعني اللي بيعظم الشيء المعظم محل ايه؟ محل ثناء، محل تبجيل، محل تعظيم. انت بيكون شيء معظمه، واخد بالك، انت شيء تتجد ان بتثنى عليه، واخد بالك، بتبجل وبتحترم وهكذا، تشيد به. لكن العكس لما تستهزئ او تسخر، يجي هذا الدليل ان هو ايه؟ شيء مهين عندك، لانك انت بتسخر منه، بتستهزئ ايه؟ تستهزئ به. عشان كده كان اعداء الرسل كانوا يستهزئون بالايه؟ بالرسل. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، ولقد استهزئ برسل من قبلك. واخد بالك، والمواقف بتتكرر. ولا تعرف أنهم في لحن القول، كل ده استهزاء بالقرآن وبالإيه؟ بالأحاديث. فممكن واحد يكون بيصلي وبيصوم كل حاجة وتمام التمام، لكن من جواه بيستهزئ بالصلاة. هو بيصلي عشان الناس تشوفه بس كده، لكن أقول لك: إيه يا عم اللعب أنت بتعمله؟ طبعا كلمة لعب على الصلاة تكفر، لكن مكفرش معين. يعني إحنا بنقول إيه؟ من قال كذا. مثل المناسك بتاع الحج، ايه يا عم بتقول ايه؟ بتطوفوا بحوالين حجاره وبترموا حجاره وكده، ده شيء لعب. ايه تقول تقبل حجر واخد بالك؟ كل ده ايه؟ ده استهزاء بالقران وبالايه بالسنه، الاستهزاء بسنه الرسول واخد بالك. فليستهزئ بالرسول او بالقران او بالسنن او بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ده هو اصلا داخله مش معظم هذه الاشياء، هي اشياء هينه عنده، يبقى كده مكذب لله عز وجل ولرسول صلى الله عليه وسلم، وان لم يصرح بالايه بالتكذيب. ربنا سبحانه وتعالى يقول واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى الشياطين قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعملون. فتلاحظ ان يعني كل امور النواقض العشره دي بتدور حول التكذيب بالشهادتين، فده برضو مكذب بالايه؟ يعني يرجع للتكذيب بالشهادتين. الايه ولئن سالتهم لا يقولون انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد غفرت. دول ناس كانوا قاعدين مع الصحابه من المنافقين وراح قال لهم ما ارغب قراؤنا واكذبهم حديثا واجبنهم عند اللقاء. هو كان بيقول عن النبي على الصحابه يعني، فبيقولوا بيطعنوا في القران بيطعنوا في القران وبيطعنوا في الصحابه القران اللي عمل فيهم كده، فهم ينتقصوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه وينتقصوا القران والدين. فواحد قال له والله لقد كذبت وانك لمنافق وانا اروح اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قلت. مين اللي قال ان القراء ارغبهم بطونا واجبنهم عند اللقاء واكذبهم حديثا؟ مين اللي قال كده؟ انت منافق. فنزلت الايات ديت، فما كانوا بيتعلقوا بعقب ناقه النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما كنا ناخذ ونلعب، ده احنا مسافرين وبنضيع الطريق بهذا الكلام واخد بالك. والرسول كان ليه يزيد على ايه؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فذلك وده يعني نص في الايه المسألة. يبقى الخطر عظيم ويجب على المسلم انه يحبس لسانه ما يمزحش في امور الدين. يعني ممكن يتكلم بكلمة نكت ولا بتاعه في امور الدين فيها استهزاء بالسنة، استهزاء بالنار وده كتير، استهزاء بالجنة فذلك، وده هزل مش مجاد واخد بالك، وده يخليه على شفا ايه؟ على شفا ممكن يطلع بره الاسلام ويدخل الكفر بهذا الايه؟ بهذا الاستهزاء وهذا الكلام. فالانسان يكون على حذر من لسانه. يعني اكتفى هذا القدر، ان شاء الله نكمل الكلام على باقي النواقض في الغد. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.